قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآية. هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟ هذا عام، الآية عامة، والطفل الذي قد طلقت أمه والطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال مدة الرضاع 24 شهرا، مدة الحمل 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل. قال تعالى: وفصاله في عامين، فدل ذلك على أن الرضاع 2 سنة للمطلقة وغير المطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان. أما إذا تراضي أن يختماه قبل الحملين فلا بأس بذلك، ليسقى من لبن الحيوانات، كقوله تعالى: فإن أراد فصالا أن تراضي منه وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال فطام، فإن أراد فصالا يعني فطاما أن تراضي منه وتشاور فلا جناح عليهما، إذا اتفق الأبوان يعني الزوجان أن يختماه على لسنة أو لسنة وأشهر أو لأقل أو لأكثر لأسباب يقتضي ذلك فلا بأس، فإن لم يتفقا فإنه يرضع 2 سنين ولا يزاد على 2 سنين إلا لحاله، إذا دعت حاله إلى الزيادة فلا بأس، إذا كون ما يشتهي الطعام نعم فلا بأس أن تزيده على الحولين حتى يشتهي الطعام وحتى يتغذى بالطعام ولا حرج.